بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله نبدأ من جزء تبارك سورة الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طيب، تبارك يعني إيه؟ هي طبعا على وزن تفاعل من البركة، ومعناها يعني إيه؟ كثرت صفاته تعالى وأفعاله، يعني صفاته وأفعاله، وإيه البركة والكثرة، يعني فكثرت صفاته وأفعاله، وكثر خيره وبره وإفضاله وإنعامه على خلقه. تمام، يعني هو الرب عز وجل كثرت صفاته، نعوت جلاله وجماله وأفعاله، وإيه، وكثر خيره وفضله وبره وإنعامه على خلقه تبارك وتعالى. تبارك الذي بيده الملك. الذي بيده الملك، طيب الملك إيه؟ بيده عز وجل الملك كل الإيه؟ العوالم والمخلوقات، وهذا إيه؟ بيده جل وعلا وفي تصرفه وتحت سلطانه وقدرته. طيب، الذي الملك بيده، ولا الذي بيده الملك؟ الآية بتقول إيه؟ الذي بيده الملك. طيب، في شيء ولا في تقديم وتأخير؟ قلنا في التقديم والتأخير إيه؟ الحصر والاختصاص، يبقى إيه؟ الملك بيده جل وعلا لا بيد غيره. طيب، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يعني إيه؟ فالله تعالى يتصرف في الموجودات والمخلوقات بحسب مشيئته تعالى، وهو قادر في نفس الوقت إن هو إيه؟ يعدل هذه الموجودات ويوجد غيرها من المعلومات. يعني ايه؟ تصرفه تعالى لا يقتصر ان هو ايه؟ يتصرف في الموجودات، لا، هو تعالى قادر ان هو يعدم هذه الموجودات وايه؟ ويوجد غيرها من المعلومات. فتصرفه جل وعلا تصرف مطلق، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يسأل عما يفعل. تصرفه مطلق جل وعلا ولا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة، في الآية الأخرى كيف تكفرون بالله كنتم أمواتا فأحياكم. ماشي، خلق الموت والحياة. الموت والحياة مخلوقات ولا مش مخلوقات؟ مخلوقات، أو بدليلها الآية دي. فالموت حتى ورد في الحديث إن هو إيه؟ يؤتى به يوم القيامة بصورة كبش إيه؟ فإيه؟ ويذبح، فيقال إيه؟ يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الذي خلق الموت والحياة، هو ليه بنقول الكلام دوت؟ هو ايه؟ في يعني بعض العلماء قالوا ايه؟ الموت مش مخلوق، الموت عدم الحياة، يعني لمخلوق الحياة والموت انتفاء، يعني لما تكونش في حياة يبقى في موت. بس الآية دي ايه؟ ترد عليهم ايه؟ تقول ايه؟ الذي خلق الموت والحياة، ويشهد لكده ايه؟ الحديث اللي ورد فيه ان الموت يأتي ايه؟ في صورة كبش بيظهر يوم القيامة. يبقى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. يعني إيه؟ ربنا عز وجل خلق الآدميين وكلفهم لإيه؟ ليبتليهم، ليختبرهم أيهم أحسن عملا. أيهم أحسن عملا، أحسن عملا يعني إيه؟ إيه أحسن عمل؟ قال السلف ورد عنهم ان احسن العمل ليجمع شيئين، اخلصه واصوابه، أحسن العمل أخلصه وأصوبه وأصوبه أخلصه إن هو يكون إيه؟ يكون خالصا لله عز وجل من الشوائب. أخلصه أن يكون خالصا لله عز وجل من الشوائب، فلا يشوب إيه؟ شائبة شرك ولا رياء ولا سمعة ولا كبر ولا أشر ولا بطر، فيكون إيه العمل خالصا إيه لوجه الله عز وجل. فالمرء في عمله إحنا إيه من خلال الحديث الأول في الأربعين. طيب قلنا إمتى يكون إيه العمل خالص لوجه الله عز وجل؟ لما المرء يعني يعمله في صورة إيه؟ يطلب إيه أو يقصد إيه أو ينوي إيه لما يعمل العمل عشان يكون خالصا لوجه الله عز وجل؟ أقول لك كده في حوالي 10 نوايا أو زي كده، منها مثلا إن هو إيه تعبد لله عز وجل، يعني إيه قياما بحق العبودية لله عز وجل، ومنه طلبا لثواب الله عز وجل، ومنه خوفا من عقاب الله عز وجل، ومنه حياء لله عز وجل وشكرا لنعمه، إيه وهكذا. في إيه نوايا كل النوايا دي كلها يبقى العمل ده خالص لوجه الله عز وجل، تمام؟ طيب أخلصه وأصوبه، ماشي؟ طيب أصوب العمل إيه؟ ليكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فالعمل عشان يكون صواب ويقبل الله عز وجل لازم يتوافر فيه بجانب الإخلاص لله عز وجل، يتوافر فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعبد الله عز وجل بإيه؟ بما أمر، وما تقرب إليه عبدي بإيه؟ بأحسن أو بأفضل مما افترضته عليه، تمام؟ فلازم إيه يتابع في العمل ده والسنة، ماشي؟ طبعا انتوا عارفين بقى على تفصيل في الفقه، يعني ان ده خصوصا يكون في العبادات اللي هي بتبقى صورتها التعبديه لازم الواحد ياتي بها زي ما جاء بالظبط، يعني مثلا ما صليش الظهر خمس ركعات يقول لك ده زاد التعبد، لما صلى الاربع صلى خمس ركعات، لازم ايه عشان تبقى العمل ده صحيح لازم ايه يوافق السنه، يعني ايه شرع الشرع اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، يبقى أحسن عمل يعني إيه؟ أخلصه وأصوبه. طيب قال الله عز وجل أيكم أحسن عملا ولا أكثر عملا؟ أو لا أحسن عملا، فكأن إيه القصد أو شرف العمل بيكون إيه؟ بأن هو يكون إيه متقن على الصورة اللي إحنا إيه قلناها دي، يكون إيه خالص وصواب، ماشي؟ وده في تنبيه على الاهتمام إيه بجودة العمل مش إيه بكثرة الإيه الأعمال، تمام؟ يعني طبعًا إيه أحسن شيء الواحد إيه يكثر ويحسن، لكن لو أنت مثلًا هتكثر من غير خشوع مثلًا ولا من غير إخلاص ولا تنقير العمل ولا مجاهدة إن هو يبقى خالص ويكون وتتحرى في اتباع السنة، لا يبقى هنا تحسن العمل أفضل إن أنت إيه تكثر العمل اللي على خلاف تلك الصورة، تمام؟ طيب ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، وهو جل وعلا العزيز المنيع الجناب، فإيه العظيم، ودي إيه صفات إيه تجلب الخشية منه عز وجل، يعني الواحد بقى لما يعرف إن هو جل وعلا هو العزيز يخاف إن هو إيه يخالف أمره، يخاف إن هو إيه لا يأتي بإيه بما كلفه الله عز وجل، تمام؟ وهو جل وعلا العزيز، ولكن بقى إيه اللي يتوب وينيب إلى الله عز وجل ويقصر وبعد كده يرجع ويبادر بالأعمال الصالحة، الله عز وجل إيه؟ غفور رحيم، تمام؟ وهو العزيز الغفور. فلما يجي المرء مثلا يقدم على عمل مثلا معصية أو حاجة مثلا هو شاكك فيها أو كده، لا يتذكر إن الله عز وجل عزيز منيع الجناب وإن هو قادر إن هو يأخذه أخذ عزيز مقتدر، فإيه ينكف عن إيه؟ عن ما يريد فعله من المعاصي أو من المخالفات أو من كده. وفي نفس الوقت لما إيه بقى يتوب ويرجع إلى الله عز وجل يعلم ان الله عز وجل غفور رحيم، يقبل التوبه فيرجع اليه ويبادر بالرجوع اليه. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. طيب فهنا ايه بقى ذكر بعض الادله لقدرة الله عز وجل. في الأول الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بعض بقى مخلوقات الله عز وجل ليه. طيب الذي خلق سبع سماوات طباقا. طباقا يعني ايه؟ متطابقة، يعني ايه؟ بعضها فوق بعض. تمام. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت يعني ايه؟ تباين واختلاف. ماشي، تفاوت يعني تباين واختلاف. ما ترى في خلق الرحمن، خلق الرحمن ايه؟ السماوات وغيرها، يعني ايه؟ عام يشمل ايه؟ خلق الرحمن كله. طيب ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فانظر ثم ارجع ايه؟ فارجع البصر. هل ترى من فطور؟ يعني انظر، انظر هل ترى تفاوتا؟ ثم ايه؟ ثم ارجع البصر. هل ترى من فطور؟ فطور يعني ايه؟ شقوق وصدوع في هذه السماوات. هي اصل هنا ايه؟ خلي بالك الايه ايه؟ فارجع البصر. ارجع يعني ايه؟ يعني انظر ثم ارجع ايه البصر ايه؟ مره اخرى. تمام؟ فارجع البصر. هل ترى من فطور؟ طيب هل ترى من فطور ده اسلوب ايه؟ استفهام حقيقي ولا غير حقيقي؟ غير حقيقي. يبقى غرضه ايه؟ الانكار. يعني ايه؟ لا ترى، لا ترى في خلق الرحمن من ايه؟ من فطور. ثم ارجع البصر كرتين. كرتين يعني مرتين، والمراد بها مرة بعد مرة. ليه قلنا كده؟ هنقول ثم ارجع البصر مرة بعد مرة. ماشي. ينقلب إليك البصر خاسئا يعني ذليلا حقيرا وهو حسير. حسير يعني منقطع. ماشي. طيب ليه قلنا بقى كرتين هنا مش مرتين؟ يعني مش ارجع، مش ارجع البصر مرتين، لا، كرر البصر، ارجع البصر مره بعد مره بعد مره لحد ما ايه؟ ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. حسير يعني ايه؟ منقطع، يعني كليل متعب. تعرف الحديث اللي هو ايه؟ في ايه؟ اللي هو في الدعاء، ان هو النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يامر ان الواحد ايه؟ ما يدعو ويدعو ويدعو، لا يقول ايه في الاخر؟ ايه؟ دعوت فلم ارى يستجب لي، فيستحسن وايه؟ ويدع الدعاء. يستحسن يعني ايه؟ ينقطع، يعني يترك الدعاء. فان برضه ايه؟ منها ايه؟ وهو حسير، يعني ايه؟ منقطع كليل. يعني ايه؟ مهما نظر هل سيرى في خلق الرحمن من تفاوت؟ لا. ثم ارجع البصر مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. طيب فإيه ذكر الله عز وجل هنا إيه؟ إن السماوات ليس في خلقها إيه؟ نقص بأي وجه من الوجوه. فارجع البصر انظر هل في خلق السماوات هذا من فطور؟ طيب ولما ذكر عز وجل ما فيها عدم يعني عدم النقص، عدم يعني عدم نقص فيها بوجه من الوجوه، ذكر بعد ذلك ايه؟ زينتها بقى واوجه كمالها. فقال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. المصابيح اللي هي ايه؟ نجوم. ماشي. ايه سميت مصابيح؟ ايه شبه المصابيح؟ انها ايه؟ تضيء في السماء. طيب قد زينا السماء الدنيا بمصابيح. طيب فايه كل النجوم اللي بنراها ديت فين؟ في السماء الدنيا. شوف بقى مثلا بيبقى نجم يقول لك يبعد عننا مش عارف 8 مليون سنه ضوئيه ومش عارف ايه وحاجات كده، كل ده ايه يعني بنص الايه دي ان كل ده في السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هي النجوم. فشوف بقى قدر عظم السماوات ديت واتساعها، يعني شوف ان مثلا حاجات النجوم اللي بيشوفوها ديت مش النجوم مثلا احنا بنشوفها بس، ده بيشوفوا مجرات وفيها ملايين النجوم ومجرات وراها مجرات مجرات، يعني تخيل بقى ايه لو دي السماء الدنيا فقد ايه عظامها واتساعها، حاجه طبعا ايه يعني فوق الوصف. تخيل ما دي بس سماء واحده منهم، فبقى يعني حاجه طبعا ايه يعني تدل على ايه يعني قدره الله عز وجل، حاجه ايه العقل ما يقدرش يعني يتخيلها. طبعا ايه المفروض الحاجات دي تبني في قلب الواحد ايه، تبني في قلبه عظمة الله عز وجل وايه وتعظيمه. فلما دوت ينبني في القلب الواحد بقى بعد كده يخشى الرب عز وجل، يخاف يعصيه ويخاف ايه لا يأتمر بما امره. وجعلناها رجوما للشياطين، يعني وجعلنا هذه النجوم رجوما للشياطين. رجوما ايه اللي هي بترجم للشياطين، يعني زي ما جاء كذا ايه. طيب بس هو هنا المشكله ايه، وجعلناها رجوما للشياطين، هو هل النجوم بترجم الشياطين؟ يعني النجم بيسيب مكانه بيرجم الشياطين ايه؟ طيب يعني خلينا نصلح البلاغه، بس هو المعنى وجعلناها رجوما للشياطين، يعني ايه جعلنا منها شهبا رجوما للشياطين. ماشي، ان الشهب دي تبقى ايه بترجم الشياطين. مين يقول الدليل؟ ماشي، شهابا رصدا. شهابا رصدا يعني الشهاب اللي ايه بيكشفه، احنا عايزين الشهاب اللي بيرجمه. نعم، فاتبعه شهاب ثاقب، يبقى ده ايه؟ هو في شهاب الاول بيرصده، وبعد كده شهاب ايه الايه الثالثه؟ الايه الثالثه هم يعني شهاب وسط وشهاب ثاقب شهاب مبين يكشفه، وبعدين حاجة شهاب يترصده، وبعد كده شهاب ايه لو برضه يعني ما اتخدعش يدخل. وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم، اعتدنا للشياطين عذاب السعير. هي الشياطين مخلوقة من ايه؟ من النار. تعذب بايه؟ بالنار. فيها مشكلة ديت ولا ما فيهاش مشكلة؟ يكونهم يعذبوا بشيء من جنس ما خلقوا منهم ما فيهاش مشكلة. ماشي؟ يعني ممكن النار أشد مثلا من اللي هم مخلوقين منها فيعذبوا بيها. طيب. وأعتدنا للذين كفروا، ماشي، وللذين كفروا يعني اعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ماشي، واعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، يعني وبئس المصير جهنم، يعني بئس المرجع جهنم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني صياحا، وهي تفور، وهي ايه تغلي بهم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، يعني ايه صياحا، وهي تفور وهي تغلي بهم. طيب. تكاد تميز من الغيظ، يعني ايه تميز؟ تميز يعني ايه تتقطع وتنفصل أجزاءها عن بعض. ماشي؟ تنقطع وتنفصل أجزاءها عن بعض. حد يقول كده دليل من القرآن؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، ماشي؟ يعني ايه؟ ينفصل عن بعض. وامتازوا اليوم ايها المجرمون، يعني ايه؟ ينفصل عن ايه؟ عن غيركم. تكادوا تميزوا من الغيظ، يعني ايه؟ غيظا على هؤلاء الكفار. طبعا ايه؟ غضبا لربها، غضبا لغضب ربها. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ طيب يبقى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يعني سأل خزنة النار هذا الفوج قائلين لهم ألم يأتكم نذير؟ طيب ألم يأتكم نذير بأسلوب إيه؟ استفهام. فرضوا إيه بقى على طول؟ إيه؟ التقرير، يعني ايه؟ توبيخا لهم وتقريرا، يعني ايه؟ قد اتاكم نذير. الم ياتكم نذير؟ قالوا بلى. قالوا بلى يعني ايه؟ ليه بلى يعني ايه؟ يعني المعنى بقى كله. طب ليه ما قالوش نعم؟ عشان هنا السؤال منفي، لما تيجي عايز تثبته تقول ايه بلى، عايز تقرر النفي تقول ايه؟ تقول نعم. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. بص بقى ايه العتوب، يعني قد جاءنا نذير فكذبنا. كذبنا ايه هذا النذير؟ وقلنا ما نزل الله من شيء. طبعا هنا ايه؟ كذب اكبر. ليه؟ ان انت كلهم يكذبوا هذا النذير الذي جاءهم. قول مثلا ظن ان هو كاذب، مع طبعا ايه وضوح الايات ان هو صادق، بس كذبوا. بعدين وقال وقلنا ما نزل الله من شيء. هم اساتذه معترفين ان في اهل كتاب ونزل عليهم كتب. قلنا ما نزل الله من شيء. وزادوا على كده برضه ايه؟ وصفوهم بقى ايه؟ بالضلال. بالضلال ايه؟ وضلال كبير. يعني انتم الا في ضلال، يعني الضلال الذهاب عن الحق. ماشي فهم. قولين كأن من تمام كلامهم هم إن كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم أيها النذر لفي ضلال كبير، أو إيه هو من كلام الملائكة لهم. ماشي طيب. طيب هنا إيه؟ ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. فإيه كل أمة لازم إن هي يعني إيه تقام عليها الحجة، فيأتيهم النذير إيه ويكذبوه واعترفوا بهذا التكذيب، تمام؟ وعشان كده كانت من سنة ربنا سبحانه وتعالى إن إيه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع إن هي يعني الفطرة السوية تقتضي الإيمان بالله عز وجل، وإيه يعني ما ودعا الله عز وجل في فطر الناس من الإيمان به ومعرفته واللجوء إليه. يعني تلاقي الناس مثلا إنه ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة، يجي يدعي يعمل إيه؟ يرفع إيده ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ترجع عليهم إيه؟ بدوت لما بيجي إيه؟ في الشدة. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، يعني إن هم يؤمنوا في ساعة الشدة ويكفروا خايف يا وياك. والصحابي قبل ما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له كم الها تعبد؟ قال ايه؟ سبعة، ستة في الارض وواحد في السماء. قال له ايه؟ من يرزقك؟ من لرغبتك ورهبتك؟ من كذا؟ قال ايه؟ الذي في السماء. فالناس مفطورة ان هي تؤمن بالله عز وجل، لكن اقتضت حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو ايه؟ لا يعاد حتى ايه يقيم الحج على الناس، فياتيهم الرسول ايه يكذبوه فايه فياخذهم يعذب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي آية التوبة مين يقول آية التوبة اللي فيها دليل على الموضوع ده؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ماشي بقى إيه؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إذ أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طيب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني نسمع إيه الآيات لإيه تتلى عليهم بتقرر إيه الإيمان وتقرر العقيدة وتقرر الجزاء وتقرر البعث وتقرر صدق الرسول وتقرر وحدانية الله عز وجل وتقرر ربوبيته وتقرر صفاته. فإيه لو كنا نسمع هذه الآيات أو نعقل، يعني لو حتى إيه يعني الآيات إيه هم الآيات يا إما آيات متلوة يا إما آيات إيه مجلوة، يعني إيه فيا عجبا كيف يعصي الإله وكيف يجحد الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالكون كله مليء بالآيات اللي هي تدل على إيه؟ وحدانية الله عز وجل. ف يعني أنت لما انتفع عنهم بأن هم يسمعوا الآيات ويؤمنوا بيها وما تدل عليه، في نفس الوقت خلي بالك الآيات برضه بتنبه للمعاني للحجج العقلية ديت. الآيات تنبه للحجج العقلية ديت، يعني مثلا ايه مين يقول كده في سورة غافر؟ يعني النظر والاعتبار يعني الآية ايه خالق كل شيء لا إله إلا هو، يعني لما بيبقى خالق كل شيء مش يبقى هو المستحق للعبادة؟ خالق كل شيء ومالك كل شيء هو المتعب كل شيء، مش ده اللي يستحق العبادة؟ طب حد غيره يستحق العبادة؟ لا. فإيه الآيات يعني الآيات حتى الآيات المتلوة تنبه الأعمال العقل. والقرآن فيه كثير إيه؟ أفلا يتذكرون أفلا يتدبرون أفلا يعقلون. فإيه حتى الآيات المتلوة تنادي إيه؟ تنادي بإعمال العقول. فهو هنا إيه؟ لا منهم سمعوا ولا منهم إيه؟ عقلوا، يعني لم يسمعوا الأدلة السمعية ولم يعقلوا إيه الأدلة العقلية. فقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا فبعدا لأصحاب السعير. طيب ولما إيه ذكر حال هؤلاء ذكر بقى إيه حال الآخرين اللي هم إيه المنعمين. وقيل إيه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كلما قلنا إيه إنه لقول فصل، قلنا إيه فصل يعني إيه يفصل بين الحق والباطل ويفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، يفصل بين جزاء أهل الحق وجزاء أهل الباطل. فإيه فتلاقي القرآن لما يذكر حال إيه حال المكذبين يعقبه ذكر إيه حال إيه المصدقين. إن الذين يخشون ربهم بالغيب. طيب يعني إيه يخشون ربهم بالغيب؟ إيه تعريف الإحسان؟ تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تمام؟ إن الذين يخشون ربهم يعني إيه؟ حال كونهم إيه لا يرونه. يخشون ربهم بالغيب يعني حال كونهم لا يرونه. طيب ممكن يبقى في معنى تاني؟ يعني ايه يخشون ربهم حال غيبتهم عن الناس. فايه حال غيبتهم عن الناس مش بقى ايه يترك بقى الطاعات ويترك وياتي المحرمات وكده، لا برضه ايه حال غيبتهم عن الناس ايه يخشون ربهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. طيب لهم مغفرة لذنوبهم وإيه؟ وأجر كبير على إيه؟ إحسانهم. كده الواحد يبقى ناقصه حاجة، غفرة الذنوب وإيه؟ وجوزه على إيه؟ على العمل الصالح. فده في أشياء أحسن من كده. طيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. طيب وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. طيب قيل إن الآية دي نزلت لما إيه النبي صلى الله عليه وسلم إيه كان يوحى إليه بما يكيده له الكفار، فكان رب عز وجل إيه يوحي إليه بما إيه قالوه، فيروح له يقول لهم أنت قلت كذا وكذا وكذا، فقال بعض إيه أسروا قولكم. طيب فقيل لهم إيه أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. والعليم بذات الصدور، بذات الصدور يعني ما في الصدور، شيء بذات الصدور يعني إيه ما في الصدور. العليم بما في الصدور علم الجهر يبقى يعني يعلم الجهر، طبعا في عرف الناس يعني من باب أول بالصبع أن عين الله عز وجل يستوي في السر والعلم. طيب طيب وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ألا من خلق هنا، من دي اسم إيه في اللغة؟ اسم موصول يعني ايه بمعنى الذي، ماشي يعني الا يعلم الذي خلق. طيب الذي خلق انت ماشي، بصوا يعني عشان بس اقول الاعراب بس ايه يعني حاولوا يعني هو مش هتفهموا في الاعراب. فالا يعلم من خلق، من خلق من اعراب ايه؟ فاعل ولا مفعول؟ تنفع الاثنين يعني ألا يعلم الله عز وجل مخلوقاته، يبقى هنا إيه مفعول صح، ألا يعلم الله عز وجل مخلوقاته، أو ألا يعلم الخالق، يبقى ألا يعلم الخالق بس هنحتاج إيه عايز تجيب مفعول صح، ألا يعلم الخالق ما هو يعلم ده يعلم فعل لازم فعل متعدي متعدي فعايز مفعول، فألا يعلم الخالق السر والعالم مثلا ماشي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب اللطيف خلاص ايه أو ألا يعلم من خلق، من خلق هنا يا إما تعرفها فعل يا إما تعرفها مفعول، هتعربها فعل يبقى ألا يعلم الخالق، بس تحتاج مفعول بقى، ألا يعلم الخالق السر والعالم مثلا، أو تعربها مفعول يبقى ألا يعلم هو اللي هو الخالق يعني عز وجل، ألا يعلم الخالق من خلق يعني الذي خلقه، يعني ألا يعلم مخلوقاته. ممكن ممكن مفيش مفعول يعني للعموم يعني ألا يعلم الخلق يعني كل شيء يعني. ما هو الفعل أصل الفعل متعدد، كون ان انت تهدف المفعول ده بلاغه حذف المفعول، ده ليه بلاغه ايه بقى ممكن اقول عموم زي ما انت بتقول، يبقى لا يعلم من خلق مثلا تبقاش القران مثلا ايه وهم يعلمون، هو لم يصلوا على ما فعل مثلا هم يعلمون، يعلمون ايه هو كون انت عارف الفعل متعدي وعايز مفعول وما لقيتوش تقعد بقى انت ايه تقدره، ما انت فايدة ان انت تعرف ان هو ليه مفعول ايه ان انت تقدره تفهم بقى ليه حذف، ممكن يكون بقى ايه ده ليه بلاغه، ايه بلاغته ان انت ايه تقدر بقى ايه الحاجات اللي تناسب السياق. فان الا يعلم من خلق بقى إيه؟ الا يعلم الخالق السر والعالم مثلا، عشان كده قلت لك مثلا عشان ايه تقدر انت برضه يعني بس طبعا يعني ما ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قلنا اللطيف هو إيه العليم بما تخلق، التعليم يعني دقائق الامور هو ايه عليم بها عز وجل، والخبير بما ايه ببواطن الامور برضو. شايف الله عز وجل يعلم ايه كل الاعمال وكل الافعال وكل شيء. ماشي. ويو ما هو الناس تستعمل اسم دي في اللطيفه يعني الرحمه يعني المعنى اللي اعرفه ان هو العليم بما دق، يعني العليم بدقائق الامور. ماشي. انت بقى لو شفناها معنى تاني بس تجيبه ايه يعني مسند. ماشي. قلنا ايه الا يعلم يعني العليم بذات الصدور، يعني العليم بما في الصدور، يعني ايه يعلم يعني يعلم عن الجهر. نكتفي النهارده بقى عشان ايه اخوانك اللي بيمتحنوا. طيب الحمد لله. ماشي. واحنا كنا قلنا تبارك معناها ايه؟ ايوه كثره صفاته اسماؤه افعاله وايه كثره فضله وبره ونعمه. مش صح؟ صحيح ما شاء الله الحمد لله.